إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في السلسلة الرابعة من سلاسلنا في الجمعة وهي شهد الرباط في ذكر الحواريين والأصحاب، من فوائد هذه السلسلة أن تعلم قادتك وأعلامك، تعلم من حياتك القدوة والأسوة لتتعلم أن الضعيف ضعفه مؤقت وليس إلى أبد الدهر مستضعف وضعيف. فما تراه مستضعفا اليوم سيقود العالم غدا، وهو السيد الذي يشار إليه لأن طباعه أخلته لذلك لقيادة الدنيا من كبريائه وإيمانه وأنفته وشخصيته حتى ولو كان عبدا رقيقا. إن الله تعالى ضرب لنا المثل، بل وهو أعجبه أن سخر لنصرة دينه شخصية عديدة لما تراها في سوق الحياة لا وزن لها، لا هي من قبائل ولا من عائلات ولا معها شهادات علمية لا يشار إليها بشيء، هي مختطفة في أنفس الناس، ولكن الله تعالى ادخر لهم نصرة هذا الدين يذكرون على مدار التاريخ وعلى مدار الحياة. وهذه أمثلة للمستضعفين في الأرض يأنسون بها ويأتنسون. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت ترى هذه الخيرية كواكب حياة وليست كلمات تطير في الهواء ثم تتبخر مع الزمن لا يبقى منها شيء، كلمات لها مغزى ومعنى. ولذلك علمنا أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه قال: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. والعلماء أمنة للأمة، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد. ولك أن تتخيل أمة بغير نبي وبغير حواريين وأصحاب وبغير علماء، كيف تكون؟ كيف تكون؟ نعم، هي أمة الحرية كما يدعون، الحرية الجنسية، حرية البهيمية، نعم هذه بلاد الحرية، ولكن يعوزك أن تضيف الاسم إضافة حتى يكون مضافا. بلاد الحرية الجنسية، أو بتعبير آخر بلاد الحيوانات الإنسية التي تتكلم. إن الإسلام الذي يزعمونه دكتاتوريا، وأنه يتعامل بمنظار واحد وبمنظور واحد مع الحياة، وهذا حقه، لأنه أنجب للحياة، قادة الحياة، فليس لرأي بعض رأيهم موقف أو محل أو مكان، وليس لشخص بعض شخوصهم إنسان. كما ذكرت مرة قبل ذلك، لو استجمعت 60 الأوائل الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، من؟ الشريف ذي الصيت العالي له المكانة المعروفة، أبو بكر الصديق، شخصية فريدة. إذا ذكرته ذكرت المجد والأنفة وعلم الأنساب العربي كله. ثم عبده بلال ابن حمامة، ما الذي يوقف هذا بجوار هذا؟ إيه لزوم هذا العبد الحبشي بجوار هذا السيد؟ ماذا فيصنع هذا العبد بجوار هذا السيد؟ ما هو الدور الذي يسمح له هذا العبد؟ الباطش الفاتك عمر بن الخطاب، والمتكسر الضعيف المعرورس عبد الله بن مسعود، ما هو دور هذا بجوار ذاك؟ اذا كان الاسلام في حاجه الى عمر، فما حاجته الى ابن مسعود هذا الضعيف الذي في حاجه الى من يحميه ومن يأويه؟ ما حاجه الاسلام لمثل هذا؟ تنظر الى الداهيه الدهياء الذي يتفجر ذكاء وتسقيطا عمرو بن العاص، والى الغر الكريم الذي لا خبره له ابو موسى الاشعري. ما حاجة الاسلام لهذا ولذاك؟ الاسلام في حاجة الى الداهية، ولكن ما حاجته لهذا الطيب المسكين؟ الاسلام في حاجة لكل الرؤوس، انها امة قامت بكل الدور. حتى لا تقول انا لما تلقى تعليما انا رجل بصمجي، ما حاجة الاسلام فيه؟ يقول لك احنا مشتاقين ترابك، ولكن لابد ان تختار لك دورا وتحسنه. نحن في غاية الحاجة الى كل دور، حتى لدور النساء نحن في حاجة الى دور امرأة، نحن في غاية الحاجة اليه. انه الدين الذي لا يقوم الا بالكل وبالمجموع. قوة عمر الجبارة تتضافر مع ضعف ابن مسعود، نحن في غاية الحاجة اليهما معا. عقل عمرو بن العاص الداهية، نحن في غاية الحاجة إلى عقل أبي موسى قبل عقل عمرو الداهية. فمواهب الإسلام متنوعة، وهذا يبين لك ويوضح لك مع مسميات العصر أن جماعة واحدة لا تستطيع أن تقوم بالإسلام وحدها ولو شقت نصين، لأن الإسلام كل المواهب، الإسلام كل التخصصات، كل العقول، كل القوى، هو ده الإسلام. إن الذين يختزلون الإسلام في أفراد وأشخاص مخطئون جدا للإسلام وفي الإسلام، لأنهم جعلوها كذا قزم صغير شبهوه بالدنيا وبرجال الدنيا وبأحزاب الدنيا. نقول لهم ارجعوا، إن الإسلام هو الشمول، هو التحدي الطارد المطلق لعقول البشر. واخترت هذا النموذج بداية لا لضعف شأنه ولا لمهانته، ولكن لرفعته عند الله تعالى. بلال ابن رباح، ما عسانا أن نقول على بلال، عبد حبشي مولد مكي من مواليد مكة، ما هو دوره؟ ما حاجة الإسلام لمثل هذا العبد الرقيق، هذا الأسود الذي عيره يوما سيدا من سادة العرب أبو ذر الغفاري يا ابن السوداء هل أضعفه ثواب بشرته يوما؟ هل أخره عن التقدم للمعالي لأنه أسود يهاب كل من له لون يخالف لونه؟ هل أرجعه وفت في عضده وقوة إيمانه؟ إنه المثل الفذ كل مستضعف تتكسر عليه عصي وكراديج وصياط الصواغير. إنه المتحدي للأدب السامح الذي وقف التاريخ يكتب صفحاته المشرقة البيضاء الناصعة ويقول أن مثل هذا العبد الضعيف لا يصلح إلا في الإسلام. اسمه لبلاد الحرية الجنسية أو إن شئت فقل البهيمية الذين يفرقون بين الأبيض والأسود، ودي كلها حرية لعلام المختريات الحرية البهيمية، جامعات للسود، مطاعم للسود، دولة داخل الدولة. لا يحق لأسود أن يتقدم لمدرسة من مدارس الضيف أو لجامعة من جامعات الضيف، بل حتى القهاوي والبارات والخانات، بل حتى بدور العهر لا يستطيع أبيض أن يدخل دار عهر بيضاء. إنها التفرقة الجنسية، تفرقة على أساس العنصر واللون والجنس. إنه العقل البشري المعوق الذي لم ينزل عليه الوحي، لم يهتدي بنور السماء. ماذا صنع الإسلام بالعبد الأسود الذي قال عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا فرق بين الأسود والأبيض، كلكم لآدم وآدم من فيه، كلكم أي الأبيض والأسود ليس هناك فرق. وتسمع هذه الكلمة في الفد العلم الشامخ عمر الإسلام أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، إنها لكلمة توضح لك المعالم وتبين لك الطريق. أبو بكر سيدنا صاحب المجد والصيد، نعم هو جدير بذلك، وأعتق سيدنا أي بلال بن رباح، سيد أعتق سيد. إذن بلال بن رباح سيدنا كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من هو بلال ابن رباح؟ مكي المولد، من مولدي مكة. أبوه رباح حبشي المهاجر، أمه حمامة، صورته الشخصية صورة شمسية لبلال ابن رباح، طويل دائم مقصود كانه رجلين في رجل، نحيف معروق، آدم شديد الأدنى أسود جدا، يعني أشد ما أنت ترى سوادا، كثيف الشعر جدا، خفيف العارضين أي لحية خفيفة، حديد الرأس قوي العزيمة. هذا الجسد الطويل يحتوي همة تلين لها الجبال وهي لا تلين، تنحني لها الهام وهي لا تنحني. كان يعمل لأيتام في بني جمح قبيلة من قبائل مكة، وكان على رأس بني جمح أمية ابن خلف عليه لعائن الله المتتابعة لم تقم الساعة، ومستشار عقبة بن أبي معين. وكان الذي حصل على بلال واشتراه عبد الله بن جدعان فوظفه في رعاية الغنم بعد أن كان مئة مولد. فبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ تكلم عن المساواة بين الجنس البشري وأنه لا فرق بين أسود وأحمر إلا بالتقى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خشى أن يسمع عبيده هذه المسألة فيصيح آذانهم لها، إن هذا كلام ترنو إليه العبيد. فأصدر قرارا بإخراج كل المولدين من مكة، كل هؤلاء يخرجوا من مكة، فصاحبه أخرج المولدين إلا مولد واحد وهو بلال ابن حمامة، لأنه أدرى بسياسة الغنم وبرعايتها، وهو الذي يعرفها، فأخذ يرعى الغنم له. ففي مرة لما غرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في جبال مكة، لما اشتد عليهم الطلب فنظر النبي على صوت قادم من بعد من خلف الجبل، فوجد راع وغنم، فقال بكر صح عليه النبي فجعانين، يا راعي يا راعي اخدم، هل عندك لبن؟ وهذه رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال ما لي في هذه الشياه الا شاة واحد. اسمع، هل استوعبت؟ انا دا مؤتمر، انا راعي، ولكن ما لي في هذه الشياه الا شاة واحدة هي قوت وطعام، وان شئتما اثرتكما بها. لم تأتي نبوة لعب، لم يدخل رأسه وفكر لعب، لم يتعلم شيء من نجائب وكرائم الحياة بعد، معدن نفيس. هل تستطيع أن تنقب على المعادن النفيسة في وسط الركام من المزابل؟ معدن نفيس انطقط من وسط المزابل، ليس لي في هذه الشياء إلا شاة واحدة، وإن شئتما آثرتكما بها. فحال بها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وشرب وروى، وشرب أبو بكر وروى، وشرب بلال وروى، ثم رجع الضلع أملأ من مكان. فرجع بلال، وذهب أبو جهل كعادته يتفقد رعيته من أمثاله عبد الله بن جدعان، قال له غنمك مالها، إيه اللي حصل لها؟ غنمك كثرت وزادت وسمنت وكثر لبنها، إيه اللي حصل؟ ايه اللي جرالك؟ قال له انا والله مش عارف، الغنم دي من 3 ايام خلفها ضيق، موضوع ده بقاله 3 ايام، وبلال في كل يوم يذهب يتعلم الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم ويروح عليهم بشاته، فازدادت الغنم ثمنا وازدادت عددا وزادت لبنا، اصحابها راوا فيها هذه النعمه. اسمع للشيطان الاكبر، والشيطان الأكبر قد يكون رجلا وقد تكون دولة، والأسباب والأمثال كثيرة جدا. فقال الشيطان الأكبر أبو جهل اسمع اسمع، إن غلامك يذهب إلى محمد في الجبال، وهذا السبب في زيادة غنمك وفي زيادة لبنك. طب وده وحش، طب وده غلط. صدق الله، أما على قلوب أقفالها، تلاقي الواحد ماشي كده على جسر كده قد الجفن على صدره، وكل واحد على قد جسره، قلوب عليها اقفال مغلقه، تنكر هذه النعمه. طب ده خير وسط، يقول لا لا لا، غلامك يختلف الى هذا الصادق، فازدادت الغنم بركه، ازداد بركه وهذا عيب وهذا شر. قالوا لا لا لا، تزعله يذهب بغنمك الى الخير. فرجع الى قائد العمال، قال انا قلت لك اخرج المولدين جميعا من مكه. ده اللي هو الوحيد اللي عارف الغنم والسياسه، هو الوحيد اللي بيعرف يسرح ويروح، يعني لو فرجناها نتعصب. قال اذا جاءنا ما جاءنا. فذهب اليه ابو جهل، قال اصابئت يا بلال؟ قال ما صابئت، ولكني آمنت بالله ورسوله. ايه؟ بالله ورسوله؟ طبعا كان بيقعد يسمع، هو ده عبد من العبيد قاعد في وسط الناس، في قاعده واحد بيجيب الشاي وبيخدم على القاعده، طبعا بيسمع اطراف الحديث. يقول له امين، صادق، صاحب مروءه، صاحب شهامه، وسط في القبيله، هنقول عليه ايه؟ هنكذبه ازاي؟ اجمعوا كل وكالات الانباء وكل الفضائيات، كل سحره العصر، كما ذكرنا في الخطبة الماضية، اجمعوا لنا سحرة العصر، كيف نقول في هذا الرجل؟ نقول فيه ايه؟ وهو يسمع انه شهم، انه امين، انه صادق، اطراف الحديث يسمعوا. يحدثون بعضهم البعض. لو قلنا كذاب لن يصدق احد، لو قلنا خائن لن يصدق احد، لو قلنا وضيع لن يصدق احد. ماذا نقول فيه؟ يسمع. والمعدن النقي يستجن عناصر الخير وتعتمد في نفسه حتى تصير ايمانا لا حدود له. تعذبوا تعذبوا والبسوه ابراء الحديد، والدرع من الناحيه الشرعيه هو القميص الداخلي للمراه، يعني فصل جامعه على جلده حديد، ويضعه في الرماد، ويضع الصخره الثقيله على صدر على بطنه ويعصرونها حتى يخرج. اذيه ما بعدها اذيه. يقول له اميه اذكر الله والعزى، قال احد احد، ستظل هكذا حتى تموت، قال احد احد احد احد. وهذه قيمته بجوار ال بكر. واليك كما تلك كتاب السير، ما جهر بالاسلام الا سبعه، النبي صلى الله عليه واله وسلم وعصمه اهله كم من قبيله، وابو بكر الصغير وعصمه مجده وشرفه، وبلال بن رباح. استوى بلال في الجهر بالاسلام والاعلان عنه مع ابو بكر الصغير مع السيد الشامخ البادر. انها حكمة قدرية لاختيار هؤلاء الشخوص في الاسلام. لا فرق بين ابو بكر الصديق وبين بلال بن رباح، عمل واحد، شخصية واحدة، اداء واحد. جهر ابو بكر بالاسلام، جهر بلال بالاسلام، مع انه عذب وهذا لم يعذب. اذكر الله والعزى، قال احد احد، ستظل هكذا حتى تموت. بل اسمع انت، والله الذي لا اله الا هو لو اعلم كلمه اغيظ لكم منها لقلتها، لو اعرف كلمه تنكت كده كنت اقولها. قلت بس هي دي اكثر حاجه عنها، هي دي اكثر معلومات. ما هذا التحدي؟ ما هذا الايمان المعجز؟ ما هذه القوه؟ نهدي هذه القوه الايمانيه للذين يتوارون خلف الحوائط، الذين اذا تكلموا لا يتكلمون الا همسا، وهم لا يدرون ان الصحه بقدر والمرض بقدر، ومهما تعالجت واخذت ادويه فلن تاتي الصحه الا بقدرها، ولن يستغرق المرض اكثر من قدره، ولن تموت الا بقدر. فعلام الجبن اذا، وعلام الخوف اذا، وانت ميت لا محاله، ولن تموت الا بقدر. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا هو مولانا. كيف نحفظ القرآن وننفصل عن فهمه؟ كيف نلوثه بألسنتنا وتنفصل جسومنا وأعضاءنا عن الحركة بنفس المعنى الذي تلوثه الألسنة؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كلمة تقال فقط. انفصال بين العقيدة والسلوك، كما قال علماء العقيدة هذا هو الكفر البواح المخرج من الملة. إذا انفصلت العقيدة عن السلوك تقول شيئا وتفعل شيئا، انفصال مطلق. إنما العقيدة منهج حركة، تنفيذ واقعي في الحياة. والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. أنا وراي، أنا عاوز أكيدك أغيظك، أنا أفتت كذبك. حتى ضربه أمية يوم، قال له يا ابني أنا تعبت، والله تعبت، ما عادش فيا قوة خالص، قوتي ذهبت في تعذيبي وأنت لا ترجع. قال حتى يلهمك الله ترجع ما تلبس. ما هذه القوة؟ ما هذه القوة؟ ما هذا الإيمان المعجز؟ أيها الجامعية، ما تخجل من نفسك؟ أما تستحي؟ يا من تدعي أنك تعلمت وما تعلمت، أما تستحي؟ هذا العبد الرقيق الذي لا يحسن أن يتكلم يقف من عقيدته هذا الموقف الشهر، علمت لماذا اختاره الله تعالى ولم يختارك انت؟ ده لو اختارك ده تبقى مصيبه وتضيح. باختيار الله، هو ده اللي اختاره، واختياره في موقعه وفي مكانه وفي مدلوله. وانت ترى هذه اللوحه امامك في الستين رجل الذين اختارهم القدر ليكونوا الرعي الاول الذي تنبني عليه اعمده هذا الهرم البازح الاسلام. الرعي الاول 60، أعمدة خرسانية تنبني عليها نصيحة اتخاذ الصرمدية الأبدية الإسلام. اختيار رباني صرف معه. ومن أفاعيل إبليس من جنوده كانوا يأخذونه في الرمضاء في وقت الحرارة يسحلونه على التراب على الرمل. انت بتقول ده مين أوحالهم كده؟ يقول لك أبدا، ده دول كان زمان إن الشياطين لا يوحون لأوليائهم. ده في العصر اللي احنا فيه أوليائهم يوحون للشياطين. الشيطان مسكين ما يعرفش أي شيء. بالنسبة للحيل البشر الآن هروح فين الشيطان؟ هروح فين الشيطان؟ قال له ده تسهلوه في وقت الرمضاء، خلعوا هدومه وتلبسوه دروع الحديد وحطوا الصخرة الضخمة على بطنه، وعندما تنكسر حدة الحرارة واربطوا حبلا في عنقه واسلموه للصبيان. موكلات الحرارة خفت، مش هينفع التعذيب بالناحية دي، يديه لأي لعبه في الحرارة يشدوه بالحبال. تعذيبهم بالليل وتعذيبهم بالنهار، ولكل خاصية من الخصائص. ماذا يفعل بلاد؟ يقول كتاب السير: كل الذين عذبوا في الله تعالى جاوبوهم على ما طلبوا منهم إلا بلاد. هانت نفسه في الله، هانت نفسه في الله، بذل هذه النفس لله، أهان هذه النفس لله. أحد أحد قضية خطيرة من أكثر القضايا يا إخوان. عبد الرقيب رفعه الإسلام إلى هذا المستوى، إلى هذا المستوى السامخ الراقي. لما أقيمت دولته كان وزيرا للإعلام في هذه الدولة، بل حتى عند قيام الساعة سيكون أيضا وزيرا للإعلام في دولة القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عاش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمه، يمشي بين يديه، ما تركه لحظة من ليلة أو نهار، ما تركه لحظة من ليلة أو نهار، وعمل بنصيحته: يا بلال مت فقيرا ولا تمت غنيا. اوعى تمت غني يا بلال. دخل عليه وهو قادم النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في بيت المال شيئا صره من طعام. ايه ده يا بلال؟ قال له ضيوفك كتير واحيانا بيجي مفيش اكل ولا شرب وبالحرج، فادخلت هذا الشيء للاضياف عندما ياتوه حتى نتجنب الحرج. قال: انفق يا بلال ولا تخشى من بالعرش اقلالا، ما ادخرته سيسجر عليك في نار جهنم. مت فقيرا ولا تمر غنيا، مت فقيرا ولا تمر غنيا. قال: كيف؟ قال: ما سئلت الا اعطيت، ما سئلت الا اعطيت. طول ما انت بتدي اذا كنت فقير هتخلص اللي معاك، ده معروف. اعطي دائما يا بلال، انفق ولا تخشى من بالعرش اقلال. انه يعلمه اذا اردت الجنه فلا تدخل الدنيا شيء، فانت عنها راحل لا محاله. انه بلال ابن حنانه. اميه الارديد، اميه الصنديد، في كل يوم لا يكفر عن عذابه ابدا. يقول له: يا بني اذكر الله ولا عزه مره مره. طب قولها مره، احنا مش عاوزينك تقول على طول، مره واحده قولها مره واحده. قال: لساني لا يحسنها. ما بعرفش اتكلم اللغه دي، ما بعرفش اتكلم اللغه بتاعتكم. كلام يفتت الكبد يغيب. فتت كبد اميه، وفتت كبد ابي جهل، وفتت كبد عبد الله بن جدعان. هذا رجل يفتت الاكباد. يا ابني قولها مره ولو مره واحده، اعترف. قال: لا احسنها، ما بعرفش لساني، ما بعرفش اتكلم الكلام اللي بتقولوه ده، لا أحسن. والذي هاجهم عليه طاف بالكعبة في يوم واخذ يبصق في وجه كل صنم، قل خسئ وخسئ من عبدك من دون الله. يعملوا عبد من صباح خسئ، يبصق في وجهه خسئ وخسئ من عبدك من دون الله. حجارة وطين يعبدونها من دون الله، يبصق فيها. فأغروا به الصبيان وعذبوه في الله وكادوا يقتلونه. مر ورقة بن نوفل يوما به وهو يعذب بعد ان البسوه اضراع الحديد وحرارة الشمس تصفر اجل. قال: لو قتلتموه لاتخذنه سحنانا سأمر على قبره وأتبرك به. دعوه فعله. قالوا والله لن ندعه أبدا حتى يترك دينه الذي آمن به. قال والله لا أتركه حتى تفارق الروح الجسد. قوة عقيدة غريبة الشكل، قوة من أعجب القوة، لا يتنازل إطلاقا عن إيمانه. وهذا نوديه لمن يتنازلون كثيرا عن إيمانهم، يتأخر خطوات كثيرة حتى يترك الإيمان كله. أيها الحر كما تزعم، هل كنت كالعبد بلال بن رباح ما يتنازل ولا خطوة واحدة عن منهجه وعن دينه؟ ذلك رجل نور الإيمان قلبه فاعتمرت به روحه، يحارب الدنيا من أجله رضي الله تعالى عنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هاجر بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل ملازما له بين يديه، ووصل إلى المستوى السامخ من الإيمان والعمل. ولما بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد، فاختار المؤذن صاحب أحد أحد إنه الأذان الذي هتف به في مكة قبل أن ينزل الأذان ويشرع للمسلمين. كلما أذن قال أحد أحد، أي يهتف باسم الواحد الديان. فاختار النبي بلالا رضي الله تعالى عنه مؤذن وزيرا للإعلام في الدولة الإسلامية، وهو يصبح بصوته يترنم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان يصبح بصوته في ربوع الوادي، وينشال الوادي رجالا ونساء يستجيبون لهذا الصوت الرخيم، هذا الصوت الجميل الرائع الذي يسري في الليل ويسري في النهار، فتستجيب له الجموع والجماهير. فكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، بلال بن رباح وابو محذورة، وابو الاشهر مؤذنين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ترك بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة او نهار، فقال له: يا بلال ادخل علي بالليل او النهار الا انه يستمع عند اهلي، اذا ارقيت الستر فلا تدخل، اذا ارقيت الستر فلا تدخل، ولكن مأذون لك. حتى كان يعدونه من اهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عاش بين يديه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوما: يا بلال دخلت الجنة فسمعت خشفك بين يديه. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، يخشف بين يديه في الدنيا ماشي قدامه على طول تحت رجليه. ودخل النبي الجنة قال: فسمعت خشفك في الجنة، فبما سبقتنا اليها يا بلال، انت سبقتنا جوه الجنة. قال: يا رسول الله ما اعلم شيئا ارجى لعملي من اني كلما احدثت توضأت، وكلما توضأت صليت ركعتين. قال: فبها هي دي بلسيتك لذلك سبقتنا بها للجنة. قال: ما احدثت الا توضأت، وما توضأت الا وصليت ما كتب لي ما كان لي ما كان لي ما كان علي لله تعالى. قال: فبها يا بلال. قال: دخلت الجنة فوجدت قصرا من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: انا من العرب، انا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: وانا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. سبحان الله، يرى قصور رجاله الذين ادوا ادوارهم ووفوها تمام الوفاء في الجنة، بشارة بالجنة. هذا الذي رآه، لأنهم ما تركوه حيا أو ميتا صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينظرون بين يديه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بلال إمام المؤذنين يوم القيامة، يدخل الجنة ويتبع كل مؤذن، حتى المؤذن الذي ما أذن إلا 40 يوما محتسبا لله تعالى. هنيا للمؤذنين، هنيا للمؤذنين، يدخلون مع بلال، مع إمارة بلال، في ركب بلال، ركب المؤذنين. قال: يبعث بلال على ناقة من نوق الجنة، وفي المحشر يؤذن الله أكبر الله أكبر الأذان، فيجيبه الخلق من أمتي ومن قبل أمتي. فيجيبونه يؤمنون بما قال فيدخلون الجنة ونصدقهم. انظر لهذا الفن، يؤذن في الدنيا ويؤذن في الآخرة، وتستجيب الخلائق له يوم القيامة، يكبرون بتكبيره ويهللون بتهليله رضي الله عنه. أي مرتبة جعلها الإسلام لهذا العبد الأسود؟ أي قيمة جعلها الإسلام لهذا العبد الأسود؟ إذن لا فرق لا عربي ولا لعدمي إلا بالتقوى. الإسلام يكسر الحدود، يكسر الفواصل بين الأمم. هذا الإسلام أيها الكفار الذي حاربتموه، هذا الإسلام الذي جهلتموه ولا تعرفوه، إنه يفصل بين الأجناس، يكسر كل الخيوط التي تفصل بين الأجناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن هذا هو المقياس، هذا هو المعيار. وكلكم يعلم ولعلكم تعلمون ما حدث في أفريقيا العنصرية في جنوب أفريقيا، ونيلسون مانديلا سجن 40 سنة من أجل أن يفاوض بين البيض والسود، مشاكل ليل نهار، والإسلام حل المسألة في كلمة واحدة: كلكم آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين عربي ولا عدمي إلا بالتقوى. إنه الإسلام أيها الجهلة الذي تفهمونه وتحاربونه، لما تحاربونه؟ يا أصحاب الديمقراطية والحرية الزائفة، يا أصحاب الحرية الجنسية البينية، هذا هو الإسلام، هذا هو. ولا نقول ديمقراطية، إنه حكم الشعب للشعب، حكم كافر، ولكن الإسلام هو حكم الله للبشر. كلمة زائفة، هذا هو الإسلام أيها الجهلة الذي لا تعرفونه. إنه يرتقي بالعديد حتى يكون في مصاف قادة وسادة. انظر لثمد جاء ببلال من آخر الصف، من راع الغنم أسود إلى وزير الإعلام في الدنيا والآخرة، إلى قيادة المؤذنين جميعا الذين يهتفون الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. إنه الإسلام الذي صنع القيادة وجعل من هؤلاء العبيد قادة للأمم وقادة للدنيا بأسرها. إنه بلال ابن رباح هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بين يديه، أهداه النجاشي حربة 3 حربات من نفائس الأسلحة التي تقتنيها الملوك، فأهدى لعمر 1 ولعلي 1 وأهدى لبلال 3 التي اختصها لنفسه ليمشي بها بين يديه، فكان يغرسها عند وقت الصلاة إن لم يصلي في المسجد في الفلوات والغزوات، فكان بلال يغرز العنزة له التي أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمتها، يغرسها له لتكون له فطرة للصلاة، كان هذا بين يديه، فكان بين يديه في الجنة رضي الله تعالى عنه. هذا الفرد السامق الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في غير من حديث، وذكره في أكثر من معنى، وقدمه على كل شيء، وانتصف له من أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عيره بأمه، قال: إنك امرئ فيك جاهلية. ما هي الجاهلية؟ أن يعاير الرجل بلونه، بقومه، بأي خاصية من الخصائص. يبقى إذا نحن نعيش في الجاهلية، نحن في زمن الجاهلية كما كان في الجاهلية، الذي يفرقون بين الناس بألوانهم وفرقاتهم وأطرافهم وأنسابهم. جاهلية ما بعدها جاهلية، لا تغرنك كلمة الحرية، إن الحرية هي في قتل المسلمين فقط، إن الحرية هي في سلب المسلمين أموالهم فقط، هذه هي الحرية، هذا معنى الحرية إن تفهمها وتعقلها. ولكن الإسلام السامح الباجح يجعل من هؤلاء العبيد سادة وقادة. اسمع لبلاد لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم شعاره الأدب السرمدي شعارا لمعركة بدر، ما هي كلمة السر في معركة بدر، وما هي الكلمة المكتوبة على رواة المسلمين وهم قدوم إلى وادي بدر؟ أحد أحد، ما هذا الخلود يا بلاد؟ ما هذه الرفعة يا بلاد؟ صارت كلماتك عنوان لمعاركنا؟ نعم، هذا قدرك عندنا، هذا رأيك عندنا، أنت العبد الذي جعله الإسلام قائدا لملايين البشر، رائدا لكل مستضعف، حتى كأنك تقول بلسان الحال وإن لم تقل بلسان القال: إن الاستضعاف فترة مؤقتة ثم يأتي الاستقواء ويأتي الانتصار وتأتي السيادة، ولن يكون استقواء وانتصار وسيادة إلا بعد أن تمر بمرحلة الصبر والفتنة والابتلاء. مر بها بلال حتى صدع على متن النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله جهرا لا يعارضه أحد، خرج النبي إلى بدر ومكتوب شعار بلال ابن سلامة الذي صدق به في مكة أحد أحد، مكتوب على الروايات عنوان معركة بدر. ودخل بلال يهز سيفه ينتقم من جلاديه في معركة بدر في ملحمة وقف لها التاريخ مشدوها. هذا هو العبد الأسود، كيف يتسلم زمام القيادة ويتسلم صهوة المجد ويقف التاريخ باركا على ركبتيه ذاتيا؟ هذا هو بلال، هذا راعي بني الجمح، هذا راعي الغنم، هذا الذي كان يعذب في أذرع الحديد وقلنا أن نهايته قريبة. قائد الدنيا أحد أحد، وقف يتعلم فن القتال من علي بن أبي طالب يطلبه كلما مال يمنى أو يسرى هو معه يتعلم فن القتال من هذا الفذ البطل الذي لنا معه دور أيضا. وتعجب من علي لما أعجبه فارس نفسه يتعلم فن القتال، اوعى تفرق أعجزك فارس بالسيف، كلما ضربه بالسيف تلقاه برمحه أو بسيفه أعجز علي، يعني السيف مش هيخلص طوح سيفه وقفت على زواده واحتضنه وبارك فيه في الأرض. تعال السيف مش هيخلص، هنخلص بطريقة تانية، عندنا ألف طريقة للخروج. ما استطاع السيف أن ينهي المعركة ولكن قفز عليهم على زواده واحتضنه وبارك فيه الأرض ووضع رجله اليمنى على ذراعه الأيمن ورجله اليسرى على ذراعه الايسر وانتشق سيفه ليخذ رقبته. خلاص ده وضع قمة المهانة، هذا هو الكفر، والكفر دائما مهين، والكفر دائما دليل، حتى وهو قائد الدنيا دليل، وهو دليل والله دليل ابن دليل. ما افتكر حرف 11 في التندر وام بوش بتقول له ايها الناس المكتبة في البيت الابيض أين تهرب أيها الفقر؟ هو تحت العالم خفئت أيها العالم، يحكمك فقر زمان، إنهم أقرب الناس على حياة وهم الذين أسرفوا، يشتري حياته حتى بأدنى ذلة، بكل ذلة، بكل ذلة. مش ده أقوى رئيس في العالم؟ أين كنت في 11 سبتمبر 2001؟ قوموا يقولون تفوق، كل الجماهير بتبحث في بيت عن قائدها، إن لم نجدك في وقت الأزمات متى نجده؟ ولا أنت رئيس في الرخاء عمال تظهر فينا وفينا فينا وخلاص، وقت الأزمة تهرب كالمعاد؟ هذا حال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والله وصفهم أحرص الناس على حياة، الناس نكرة وعلى حياة نكرة، أي حياة حتى لو حياة البهائم حريص عليها بالتنكير. وقف علي والآخر ينتظر قتله ويشك كده وخلاص استسلمت الشاه للذبح. فبصق الوغد في وجه علي وبلال ينظر يتعلم في نار قتال إن لم يستطع السيف أن ينهي المعركة ستنهيه العضلات، ستنهيه الفتوة العربية والرجولة العربية. قفز عليه خطفه من على دوابه وطرحه أرضا وبلال ينظر، هذه الهمة العالية بطولة. فبصق الوغد في وجه علي فقام عنه وتركه، وبلال يصرخ لما لم تقتله، هذا كافر، هذا مجرم، مجرم حرب سفاك. وعلي يبتسم، وهنا كما ذكرت مرارا نوع التربية والبيئة الذي يتربى فيها الإنسان حاكم وضابط على تصرفاته. بلال عبدٌ وتصرفاته تنبني على الفوز والهزيمة، على موقعات الحياة أبجديات الحساب 1+1=2، ولكن علي نسع في بيت أبي طالب، بيت المجد، رئاسة مكة، على الأنفة والكرم والإخلاص الخطير جدا. فرد بصق في وجهه قال له يا بلال اسمع تعلم، انت تعلمت القتال هنعلمك التوحيد الإخلاص. قال لو قتلته الآن يا بلال فإنما أقتله ليس لله انتقاما لبسطته فأتركه، لو لم يفعل ذلك لقتلته لله، ولكني لم لو قتلته إنما أقتله انتقام لشخص تعليمه، إنه بيت سامح يعلم الإباء والأنفة والكرامة، إنه دلكم في الإخلاص. اقتله الان انتقاما لنفسي هذا لا يجوز، انما قتله لا يكون الا لله فتركه عليه. وبلال يصفق يدا على يدا يتعجب كيف تفعل به هذه الفعله وتتركه؟ قال لا يا بلال، لان قتله لن يكون لله. بس ان هذه المدرسه التي تخرجت من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم لو تاملتها لتعجبت كيف ربى النبي واصحابه، كيف رباهم وكيف استفاد هؤلاء من هذا القائد وتعلم منه الاخلاص والرجولة والبطولة. هل تستطيع ان تستفيد من اي قائد؟ هل تستطيع ان تتعلم ملامح النبل والكرامة والشهامة والرجولة في اي قائد في اي رأس؟ ام انه يفوتك كل ذلك؟ لا يفك اذنيك الا الكلمات الثقيلة التي تنبههم وهي التي توقظك من ثباتك. والمعركة تدور رحاها والمجد يخطب على منابر الاعناق والسيوف تغذت من لحوم البشر. بدو أمية بن خلف يصرخ يصرخ يا عبد عمرو يا عبد عمرو ولا مجيب. كان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في الجاهلية وكان اسمه عبد عمرو. خلي بالك من الولاء والبراء، خلي بالك من الفاظ التوحيد. يا من فرطت في كل شيء، سبت الجمل بما حمل، ما تركت الا صورة باهتة لا معنى لها ولا رائحة. عناصر الجاهلية الجبانة. خرج سعد بن معاذ يوما الى مكة وكان مدينا لأمية بن خلف. نزل مكة، كان اذا نزل مكة يعتمر كان بيته بيت أمية بن خلف. أمية اذا سافر للشام كان بيته بيت سعد بن معاذ، يعني بيتبادلوا المسالة مكان بيت فيه. فنزل سعد بن معاذ على أمية بن خلف بيقول انت شكلك اتغيرت. قال ازاي يعني؟ قال انت امنت بمحمد؟ قال نعم. لا اله ذهبت الاخوة اللي بينك، اطلع من دول. ده كرم الجاهلية، ده رجولة الجاهلية. امنت بمحمد؟ قال له طب خلي بالك. قال له ايه؟ قال سمعتهم يقولون انهم سيقتلون يقتلوني في مكة. قال لك في مكة؟ انا خارج مكة. الموت ايه؟ رؤوس الكفر الجبانة، رؤوس الكفر الجبانة تشتري الحياة حتى بالبلاد كلها، بالبلد والشعب. رؤوس الكفر الجبانة لا تتورع عن تبيع كل شيء من اجل الحياة. انت سمعتهم بيقولوا ايه؟ قال سمعتهم انهم قاتلوك. قالوا لك في مكة ام خارجها؟ قال لا ادري. قال والله لا اخرج من مكة ابدا، انا هاسجي نفسي مش طالع. من الموت؟ اين بطولتك؟ اين ما فعلته من الباس دروع الحديث في الشمس وعقيرتك كالخيل تصل وتعدو؟ فين الرجل الاحسين؟ كانه جاءه الخبر لا تستطيع اعصابه ان تحتمله. قالوا لك فين هتقتلوني؟ قالوا لا ادري. قال والله ما انا طالع ابدا من بره مكة، خلاص مش هطلع بره مكة ابدا. ودخل الى امرأته، يا ام علي ان اخي اليثربي قال لي انهم قاتلوني. قالت له في ايه؟ في مكة. برضه نفس السؤال. قال لا ادري. قالت له لا تخرج ابدا، احنا لا عاوزين تجارة ولا عاوزين سلاحة ولا عاوزين جناع، اقعد معاك اشتري حياتك اشتري حياتك. وجاءت غزوة بدر، وجاء يوم انتقام الغريم من غريمه، وان للظالم يوم سوء يدخره له القدر ولكن لا يمضيه به ابدا. يبقى قدر تحت رجله والقدر لا يمضيه به ابدا. لكل طاغية يوم ولكل مستضعف نقمة من الذين عذبوه من الذين اضطهدوه. ونمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة بلاد، ائمة نجعلهم ائمة حتى ولو كان عبدا اسود. الله اراد ذلك، الله اراد ذلك سبحانه. ونجعلهم الوارثين. خرج اهل بدر وخرج قريش بحدها وحليلها تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس أمية بن خلف جبان ابن جبان، ترك البيت الأبيض وجلس في أي بيت أسود يهرب يخشى على نفسه. والعرب نذرت عقبة بن أبي معيط المجرم الشيطان جاء بمزمرة فاكور وقاعد يقص حواليه. تدمر هذا عالم قيمته من النساء لأن جاء جان ومش هيقول الحرب على النساء. فجاب بمزمرة مزمرة فيها كور وقاعد يبخر لأن بيبخر نساء. قال خفيت أنا من النساء. قالوا جابونت عن الحرب. قال من قالت أنا أحارب. انت صادق مع نفسك عينك عينك انت هتحارب زمان. الثاني الآخر يستحفزه للخروج فذهب واشترى اقوى جمل اسرع جمل. شفت جمال اللي المعربين بتوع الحشيش اللي هو لا المقصودة ولا اي حاجة تجيبه ذلك اغلى جمل في العالم. انا عاوز اشتري جمل فانتو واخد بالك بعشرين محرك نفاذ من الموت جبان جبان يعيش ليعيش فقط يعيش ليعيش وطبعا فراج يعيش ليعيش كم مليون مليون ملايين اكتب يا اخي كده اكتب لا ده من فراس يعيش ليعيش بس كم يضحي من اجل ان يعيش ليعيش ما يهمش ممكن يضحي بشعوب كامله من اجل ان يعيش ليعيش. فانا اكتب في 67 واليهود فشلوا في مخططهم ارادوا ان يهزمونا نحن انتصرنا يا عم دخلوا الارض جلس فوز في الارض ده مات الوف العسكر قالوا ولا ملايين يموت اما هذا القائد ما ماتش ما عرفوش يطروه ما شاء الله. هو انت من تراضي يعيش ليعيش انت من تراضي يعيش ليعيش. ايتها الامة متى تنهضي بدينك حتى ينهض الله بك حتى تفوت الدنيا وتقول البشرية الى الرشد والى الخير والى الدين والجبن متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. اشترى اضخم جمل واقوى جمل وخرج الى المعركة ومراته تقول له انت من كنت من تشتغل والجماعة يقول لك ان هي موتوك جدا ده انا همشي معهم لحد ايه لحد المروف كده بس وهات يعني مش معهم كده عشان يجيح محسوب يكتبوني كده مع يكتبوا اسمي مع الاتات واول ما ارجع لكم يعني هضحك عليهم يعني اجيكم ده واغلقوا علي جزمة خفيش ده انا معايا دماغي كل ملاك المنزل ينزلوا منزل نباتوا فيه يعني اخذهم يرحلوا يعني هذا يعني المسألة محلولة يا كل ما نزيله منزل اسيبهم يمشي ونرجع. المهم الشيطان عقبة بن ابي معيط وغيره ترصدوه مسكين مسكين من يديه رجليه ايه الى فين يا عقبة امشي يا ويل امشي انت مرض اطلع قدامي حتى دخل بدر وهو يرتجف فارتعت فرائصه ليس فيه من الرجولة الا الانس وكان ضخم نعمة مليارديرات كان البلد كلها ببطنه كل شحوم الناس ببطنه طب الناس يتحرك اكل حتى لا يستطيع ان ياكل حتى كل علاج ايه ده فخيف وجاءت المعركه وحمل وطيس وكل يتشوى في الارض ياخد سيف في الارض ياخد درع عبد الرحمن بن عوف مش طايل حاجه يلاقي درع وجع يخدم درع خالص كتير انا واحده من النبيل لما اضراح كتير وشايلها على بيت شويه وبيسمع واحد واقف ورا ابنه زمان طب انت بتضحي لابنك واقف وراه في ظله يا عبد عمرو يا عبد عمرو فنظر اليه عارفه ولكن لم يجبه لم يجبه اسمه عبد الرحمن سماه الاسلام عبد الرحمن لا يجيب هذه التسميه ابدا يا عبد عمرو يا عبد عمرو وزار خلفه فاوقفه قال انا بنزل لك يا عبد عمرو لما لا تاخذ قال نفسي كذلك اسمي عبد الرحمن ده اللي بقول لك ايه انا مش هقول كلمه الرحمن ده الرحمن لا ندري ما الرحمن لسه ما فيش لسه فيك ماسك وبتربط ده عمري ما هجيب الاسم ده على فم ده ها الرحمن لا ندري لا ندري وده يا كعفرات الحديديه بعد ذلك بس المهم انا اعرف الرحمن ده اللي اسمع مصطلحه على اسمي بيني وبينك لا انت مسميك عبد لا اقول لك يا عبد الرحمن ولا اقول لك يا عبد عمرو قال له ما هتقول قال هقول لك يا عبد الاله قال له خير خير يعني اصطلاح بيني وبينك اول ما اقول لك يا عبد الاله هتزاوج طب يا عبد الرحمن من لا ايه الا دي دي حرب الرحمن دي حرب الرحمن يكره الرحمن فنادى عليه قال هل لك في اللبن هل لك خير من ان ادركت رايي وحديث ايه وصحيح ايه انت شايفه ده انا هديك 100 ناقه وسيبني ده 100 ناقه خد ناقه كبنا احمينا من الأوس الكثيرة من الأنياب المفترسة دي احمينا منها. احنا طرفنا حق الجوز ايه خلاص رفعنا الرأس يعني بقيت فعلان دلوقتي في ايات وأمنا. فلم حاولوا لا ايه انت مين أمية بن خلف الكافر رأس الكفر لا ندوت النجا والله لا ندوت النجا ويحكمه بسيفي. عبد الرحمن يقول يا اخي هذا اثير هذا اثير. فالبني يقول له اثير ايه هو انت من بتوع المفاوضات وطاولات السلام الحرب دايره والدماء بتنزل اثير ايه الاثير ده بعد ما تنتهي المعارك السلام ده بعد ما نخلص المعارك سلام ايه والدماء بتنزل اثير ايه والدماء بتنزل والاموات بتموت والذنوب بتهدم فقطع عينه ده ايه. تخيل بلال العبد الحبشي ما يدخل على ذهني وعلى تفكيري مدخلات العقل المجنون الاحمق اللي درت عليهم كائن بيقول له هذا اثير يا اخي. قال له اثير ايه المعركه تغادر كلمه اثير دي لا تقال الا بعد ما ينفض الموت هنا تقول لي اثير. علمهم يا بلال علمهم يا ابن حمامه علمهم ايها الاسود الحبشي علمهم السياسه وفن الخروج. لن تتعلم ان الحياه الا على ايدي تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. افتح الكتب وتامل وما كنتش هتفتح انا هفتحها لك نيابه عنك ولكن عيش وخذ واسمع. قول يا اخي اثيري. قال له اثيرك اثيرك ايه ده السيوف الشمس عماله تلمع في الشمس والدماء نازله بتشر اثير ايه مش وقته تضحك عليا هو انا من الجماعه اللي بيسمعوا لو كلمه الكلام في المكتب ده وقعد ساكت يعني انت بقى وش الحيطه. لا لا لا لا لا لا لا لا احنا مش من الجماعه دول لا احنا مش من الجماعه اللي بنضغط عليهم. ظلم الحرب دائره حكمه ثلاث مش حكمه ايه حرب دائره الدماء تسيل والبيوت تنهدم سلام ايه يا مدين سلام ايه ما هذا الحلم. اسمع يا اخي اثيري. قالوا اثيرك لا اثيره بس هو ده وقت اثرك لما تنفض الحرب يبقى فايدة خمس مليون فشدوا الوتاد يعني بعد ما تنتهي الحرب يبقى نكتفوه وبعدين نتكلموا فاما امامنا انباء واما فداء ده المسألة متفصلة عندنا فاهم ليه متفصلة لسه اذا ادخلتموه ادخلتهم يعني لسه رحتهم ارضا من الجراح والموت اللي يتفضى من ربوطهم في حلال كده تقول اثير. عبد الرحمن يخش وبلال ضعيف فبيحميه ابن الله بلال يعني ايه يستنزف باصحابه يا انصار الله. اسمع كلام ده مؤذن ده مش هيغلاف الاداب مش هيغلاف انه يجمع الناس ده هو بيجمع الناس خمس مرات في اليوم وده موضوع متمرن عليه سهل. امية بن خلف راس الكفر لا ندوت الندى والله لا ندوت الندى اموت وهو يموت. وتواجه الغريمان وجاء يوم القصاص. هل تذكرون يوم القصاص ايها الطغاة هل تذكر يوم القصاص ايها الورد اكنت تتوقع وانت في عصاة مكة تقول ما تقول بتكسر صوتك وبتعلي صدرك انت فاكر انت فاكر ولا ناس ايه حالك النهاردة ما حالك اليوم يا انصار الله امية بن خلف عدو الله لا نجوت النجا يموت هو يموت واحد منا يموت. فنجدته كوكبة من فرسان المسلمين فطاروا اليه يجيبونه وعبد الرحمن النبي يخيش على الواد وابنه وابوه يعملوا ايه فنام بلال على بطنه واخذ يهوش بسيفه على رجله فقطع عقر رجله ورجل ابنه بريكم في الارض يلا خليك احنيهم من فوق قطع رجليهم من تحت نام على بطنه مفيش حد تاني غير كده ما هو لو ضرب ابنه تيجي فاخوه قال له خليك عامل كده ومن تحت رجليه وعقر اقدامه فضرت له فهضروهما بسيوفهما قطعهم حته قطعوهم حته والله يوم القصاص. بعض طلاب البشر يقول لك ده مفيش انسانيه ده انتوا ما عندكمش رحمه فين العفو وفين السطح فين العفو وفين السطح. اقول له انت مالكش مكان عندنا غير مستشفى المجانين انت محظور على عقلك لا تصلوا عندنا الا في مستشفى المجانين لان تعالوا الاول يعني كنت جاهز في السياسة معلمك، جاهز في الشرع معلمك، جاهز في التاريخ معلمك. فالإسلام ورجاله بانوراما علمية تتحدى كل الخلق، كل الخلق، واللي عنده شيء يطلع بيه. لسان رب رجاله، رب رجاله جيدا جيدا. عقروه وهبروه وتواجه الغريمان، تواجه الغريمان. فقتل بلال أمية بن خلف، انتقى من الوقت، شفى غليله، ضرب جلده الذي حرقته أشعة الشمس ورمال مكة. إنه يوم القصاص أيها الرجال، المستضعف والمستقوي لا بد من نواجهه يوما ما، لا بد من أن نتواجه يوما ما، لا بد أن ننتقم يوما ما من كلاب البشر الذين قتلوا المسلمين وأرملوا النساء ويتموا الأولاد وهدموا البيوت. إن لنا معكم يوما، وهذا ليس مني، قال صلى الله عليه وسلم، تقاتلون اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. أنتم شرقي النهر وهم غربي، ونفهم الحديث، أنتم شرقي النهر يعني قتالنا لليهود مش هيبقى من عندنا من مصر، أنتم شرقي النهر. سبحان الله، وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. أنتم شرقي النهر وهم غربي، حتى دلالنا نفعل معالم القتال واجهته، تقاتلون اليهود حتى ينطق الحجر وينطق الشجر. إنه يوم القصاص، يوم القصاص، يوم أن يمن الله تعالى علينا استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. أيها الرجال، خذ من بلال نبراسا لمكانة عقيدتك، خذ من بلال نبراسا لمكانة موقفك وصلابة رأيك في دينك، خذ من بلال موقفا في انتقامه الشنيع من خصمه الوقت الذي أطلعه سوء العذاب في مكة، واجعله درسا لكل طاغية، وقل له يوما ستتقابل الوجوه، يوما ستتسع الى كفر الانتقام، وان يوما عند الله ليس لبعيد، وان غدا لناظره قريب، ان شاء الله هو قريب، يوم ان يمن الله تعالى ان يضعفه في الارض ويجعلهم ائمة. ولكن باقي على هؤلاء المستضعفين، ولذلك قلنا مرارا ان دول الكفر ومذاهب الكفر الباطلة استوجبت الزوال من 200 سنة، ولكن الفئة المؤمنة لم تستوجب بعد الانتصار، ما وصلت لمستوى ان تنتصر بعد. هل تتخيل ان دول الكفر الواجب ان تزول من 100 سنين واستوجبت هذا الزوال، ولكن الناحية المقابلة لم تأخذ بأجبات الانتصار بعد حتى تأخذ بالمقابلة، فتظل الكفر رغم ضعفه ورغم جبنه مستأسدا عليه، لأنك لم تأخذ بعناصر الانتصار، لم تتكلم عنصر المجد ولواء الحياة المنتصرة بعد، فتركت لهم الساحة وتركت لهم الحياة وتركت لهم الدين يعبث به ويعيش فيه. بلال، بلال ابن رباح، نعم العبد بلال ابن رباح، نعم العبد بلال ابن رباح. بلال ابن رباح مدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يمشي بين يديه في الدنيا والآخرة وهو صادق بين الناس، كما قال بلال صادق الحبشة، وفي الحديث ضعيف أنا صادق العرب، وصهيب صادق الروم، وسلمان صادق الفرس، وبلال صادق الحبشة. ارتفع فوق جنسه، ارتفع فوق لونه، وأعطى الإسلام عمره وحياته. اعلم لا يكون لك في الإسلام هذا المنحى إلا إذا أعطيت الإسلام كلك، إذا أعطيت الإسلام كلك. لا تقل ما دوري، أنا إنسان بسيط حصلت على تعليم بسيط، لا قيمة لي في الحياة. انظر لبلال ابن رواح، انظر لبلال ابن حمامة، ما هو الدور الذي قام به من أجل نصرة هذا الدين وتفاعل مع هذا الدور وانتصر لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال للظهر، وجثمان النبي مسجى أي موطى، فعندما جاء في الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله، انخنق بلال لاجأت الجميع بالبكاء، انخنق صوته وهو يقول ذلك، وجثمان حديثه مسجى امامه وهو يبكي، وجاءت الجميع بالبكاء، وما استطاع ان يكمل النداء بلال بن رواحه بلال بن حمامه. انصر حياه انفعل بالعقيده وبالحب وبالاسلام، اثر في حياته اثر في عنصره. وجاء ابو بكر فاعتزل بلال الاذان، قال يا بكر لا اؤذن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، الا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما اؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف يا بلال؟ كبرت سني وانا في امر القياده، اتتركني في هذا الموقف؟ قال يا ابا بكر ان كنت اعتقتني لله فدعني واياه، وان كنت اعتقتني لنفسك فلن اتركك فلن اتركك. قال بل اعتقتك لله. قال واعلم انا لست جاثيا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ليس هناك افضل مما تفعل الا ان تجاهد في سبيل الله تعالى. فاذن لي اذهب الى الشام ارابط على حد اموت هناك حتى اجمع بين حسنين، بين حسن الاذان وبين الرباط في سبيل الله. فخرج بليل الشام مرابطا في سبيل الله تعالى لكي يحصل الحسن الاخرى. فلما جاء عمر واستخلف عمر رضي الله تعالى عنه، فارسل لبلال لمسافه من مسائله، فدخل بلال المسجد عند الفجر فهاج عليه الناس، قالوا اذن يا بلال اشتقنا لصوتك اشتقنا لاذانك. وبلال يبكي وينظر الحجره ويبكي، فصعد على قمه المسجد واخذ يصفح بصوت يترنم، فخرجت المدينة على بكرة أبيها حتى خرجت العواتق من حضورهن، خرجت النساء المدينة خرجت عن بكرة أبيها يهتفون لقد عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عاد موسى من كلام ربه. الله الأذان تفكرهم بمن؟ وبلال لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن بلال إذا راجع النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا جميعا هدت المدينة عن بكرة أبيها، لقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم. اي شعور جياش في نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اي شعور، اي حب يتمنون ان يروه كما قال صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان، يتمنى احدكم ان يراني باهله وبماله. اقول والله يا رسول الله صدقت، يتمنى احدكم ان يراني، مجرد يراني باهله وماله، لو بدأ كل اهله وماله حتى يراه. اسمع لصوت بلال والمدينة تتحرك، يقول لقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وجاء عند يشهد ان محمد، وانخنق صوته وانخنقت اصوات المدينة والجميع يبكي والجميع يبكي. انه بلال رضي الله تعالى عنه صاحب الدور البطل، صاحب الدور البطل الذي ما يسع ان يحكمه واحد، ما حكمه الا النبي صلى الله عليه واله وسلم، الا النبي صلى الله عليه واله وسلم. وجاءت معركة اليرموك وانتصر المسلمون في اليرموك، وجاء رجل اشعث بن قيس شاع ينفح خالد بن الوليد فاعطاه 10,000 دينار، فارسل عمر الى ابي عبيدة القائد قال اعزله اساله اولا هل هذه الدنانير من ماله ام من شيء المسلمين؟ شاعر يمدحه يبيع 10,000، قال اساله اولا، اساله هل هذه من مالك وام من شيء المسلمين؟ فان كان من شيء المسلمين فاعزله وخذها منه، وان كان من مالك فاعزله فانه اسراف لا يجوز. فاستدعى عبد الرحمن بن عوف بلال بن رواحه، قال يا بلال لا يقوم بهذه المهمة الا انت. هذا قال سيده رئيس المحكمة بلال بن رباح خالد بن الوليد القرشي المخزوم بطل الحرب امير الجهاد على مدار تاريخ الدنيا، من يحاكمه؟ عبد حبشي؟ ما الذي رفع مستوى العبد الى هذا المستوى؟ أن يكون قاضي محكمة الإسلام ليقاضي أمير الحرب؟ إنه الإسلام الذي لا يفرق بين أحمر وبين أسود، إنه الإسلام وحده. يا الله لو عرفناه، انه الاسلام ما عرفناه ولكن للاسف لم نعرفه بعد ما عرفنا الا قصوره والامر في المحكمه اخلع عمامته وقيده بها واخلع قلنسور طيب خلي راسه وريال وطبعا عند العرب عيبه كبيره جدا في الفلاحين من اكثر راجل فلاح يطلع براسه بقى اطلاقا يعني مره شفت حريقه بيقول حريقه وواحد وفين صريح يبقى على مراته دي قضيه يا عم الزكاه تنحرق اخر قضيه الزكاه تنحرق وترضى قضيه احتيال ما طلع راسه تطلع ايه جبت تخيل مثلا يعني اذا الباحه تنحرق وهو عاوز قضيه يخشى ان ياخذ هكذا هقول لك احنا تقربنا وتغربنا ومفيش حد فينا بيلبس القضيه الا ساعه الصلاه بس ده اللي بيلبسها يعني شو تخيل يعني يخلع امام الشارع وقيده بيه يخلع عليه ده عشان يعني زي حتى ما يطلع عمليه يعني معناها حاجه هو والارض يعني مالوش جاه ولا قوه ده لها مجد في رجليه ما هاش حاجه على الارض يعني ما خلاص سلطان انتهى واخلع قلنسور واساله فان كان من ماله فاعزله فهذا اسراف فقيده بلال وامتثل قال وخلع قلنسور القديم وقلع الحذاء وهو يساله فلما قال هذا من مالي خاصة هذا من مالي فقال عبد الرحمن ألبسه قلنسوته وعممه وألبسه في جائه فقام بلال وألبسه نعله وألبس قلنسوته وألبسه عمامته وقال أمرنا أن نطيع أمراءنا وسادتنا وامرنا ان نبجل قادتنا يعممه في كلا الامرين تقدير وتبجيل كم سنه تخط عشان تتربى على المفهوم ده انا قلقته هو يلبس بدله ولا وحور ما يلبس هو مش عارف يلبس لا انت تلبسه انت اللي جرحت انت اللي اهنت يبقى انت اللي تكره ده بلاد في اي مدرسه تعلم الاحترام وتعلم الكرم والكرامه بلاد ابن رباح في اي جامعة تخرج بلال بن رباح وهو بيلبسه العلم وبيعممه قال امرنا ان نطع امراءنا وامرنا ان نبجل قادتنا وكبراءنا وقبل رأسه ده انت في اول مهمة كنت تقوم الحاجة تانية وقبل رأسه واحتضن به واحتضن عنه قال وبكيا لحمة الاسلام والقوة انه الدين الذي لا يحابي احد لا يحابي احد قانون الاسلام يقع تحت الخليفه امادوه لا يحابي احد وبعد ان نفرغ من المحاكمه يحتضن بعضنا بعضا ويبكي بعضنا حنانا لبكاء بعض رجال الله انها المدرسه التي انشاها محمد صلى الله عليه وسلم في دول ارقم اولا ثم في مسجد المدينه ثانيا رب رجال رب رجال بهذه الكيفيه في الحرب تراهم رجال في السلم تراهم رجال في القياده وفن القياده رجال صلى الله عليه وسلم كيف اخرجت للبشريه هذا الفصيل الخطير جدا قام بنو مخزوم وبنو اميه بيقولوا يا خالد كيف يعزلك وانت ما هزمت في معركة لا في جاهلية ولا في اسلام انت القادم المنتصر لو شئت لملأناها على ابن الخطاب خيلا ورجلا قلنا بس نملأها خير ورجال عليه ايه يعني ايه اسمع للقائد المتربي وده بينك الاسرة الاسرة وفردية الاسرة والانسة لما تقرا في ترجمه نافع مولى ابن عمر والزهري بيقول ايه؟ كان نافعا ثقة شتى على صغار فيه بمعد يعني ممكن اي حاجه حيث يعملها برغم انه شت وثقه وده مولى ابن عمر وده مشهور في الناحيه الحدثيه ما نقولش ايه ولكن من الناحيه التربويه اصل عد ايه؟ ففي حاجات كده العبيد بيعملوها انت ما تضحكش منها فنوع التربيه ونوع الاسره ونوع الاب اللي هيعلم ابوك هو عنوانك كل تصرفاتك الى ان تموت مرتبطه بمراقبه ابنك ان كان انسا يعني كريما ذا كبرياء أدركت العمرة بالكثير. إن كان كباكات المجتمع كل خسة يرتكبوها خارج ما رأيت اللي انت شفته الحياة اللي انت عشتها حتى ولو كان دابنة كبرية كل تأثير البيئة وتأثير الأسرة لا يخرج الإنسان عنه أبدا. اسمع يا الذهبي كان محدثا سابقا في تحديثه صرت ثقة على غزار فيه. انظر لبلال بهذا السموك من علمه من ربه. لو شئت يا خالد لملأناها على ابن الخطاب خيلا ورجلا. يعني عاوزين ايه؟ عاوزين فتنة. عاوزين ايه؟ عاوزين تفاضل قولة. عاوزين تخرجوا على الحاكم. وكل واحد يعملوا جماعة وفرجة ونخبط في بعضين حرب اهلية يعني. اعملت اللي ما كنا عليه مرة تانية. يتفرج علينا فارس الروح. اغروا بينهم العداوة والبغضاء كما اغرى الله اليهود. واغرانا بينهم العداوة والبغضاء. فرضوا عليكم عارية اليهود. قال له شو اسمع الإجابة الجميلة يقول له هل بقي من صناديد الكفر احد في حاجة الى فيش خالد؟ هل لقد فصول في فارس لم تفتح وفي حاجة الى فيش خالد؟ قالوا لا لا ده احنا مسحنا الارض كلها الحمد لله. قال هل بقي من حصون الروم شيء في حاجة الى بطولة وسيف خالد؟ قال له اللهم لا. قال هل بقي من صنود من صناديد الكفر العالميين رجل في حاجة الى خالد؟ قال له اللهم لا. خلاص. قال فالمسلمون في حاجة الى عقل عمر وليس في حاجة الى عقل خالد. اسمع وافع. انا هسيبك تفهمها على مين. تفهمها ازاي ده مش شغل يعني. ولكن تفهم. تخيل لو قائد مخزون الامة كلها معاه ونحارب عمر ونعمل دولة تانية ورايا ده مالية شعبية. اسمع. الاسلام في حاجة الى عقل عمر. اكثر من حاجته الى سيف خالد. خلاص. طب هون الفتنة؟ قالوا نعم. قال وابن الخطاب حي. لا. ده مستحيل. ده غلط الفتنة ما بيسميها غلط الفتنة. امضوا. انظر نجح خالد في الاختبار فاخذ بلال يحتضنه ويقبله بنجاحه الفذ في الاختبار تبع عمر وعمر يقبله يقبل لحيته ويقبل راسه نجح في الاختبار قائد ناجح ناجح لا يمشي في فتنه لا يمشي في حدث طالما ان الاسلام ليس في حاجه الى سيف خالد فالامه في حاجه الى عقل عمر احنا لا محتاجين عقل محتاجين عقل فذ يدير شؤوننا السياسية والعلمية لسنا في حاجة الى السيوف اسم هذه الحكمة الجلية تأملها وتأملها وتأملها وفكر فيها وإياك أن تكون محدثا أو تصنع حدثا كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا تمر على البراء على الخال على الصراط مرورا برقي إن لم تحدث في الإسلام فتنة إن لم تبتدى في هذا الدين بدعة تألف جماعة تخترع اختراع وتطلع مع بشور واحدة الذي يحدث بهذا الدين حدثا لا يمر على الصراط منها ومن الله الذين يمرون لا يمر كالبرق اياك ان تحدث وقد نبه النبي ودعا لعن الله من اوى محدثا لعن الله من احدث حدثا ومن اوى محدثا من تبع عصى الله المؤمن ان الامه لابد ان تكون امه واحده قوه واحده يد واحده لا تتفرق لا تتشعبن واسمع للفج الفريد خالد هل يعوزه منافس ينافسه؟ هل يطيعه بل يطيعه؟ ولكنه ابن الاسلام ويعمل للاسلام حيا وميتا حتى بعد ان عزل يعمل الاسلام يحافظ على بيضة الدولة وعلى قيمة الدولة السياسية وعلى عقلها المفكر عمر رضي الله عنه قال الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يلهمنا رشدنا اللهم الهمنا رشدنا يا رب اللهم الهمنا رشدنا وجنبنا الفتن اللهم الهمنا رشدنا وجنبنا الفتن واقول